مهدام انزل حضور السبا العظيم والله عبد الشربيني فرحه عزبة سكينه دخلويه دخلويه دخلويه قول يا عم هو الدخلويه Shit. منبوح القائد من عين كاسب يلا وحدي روحك هتروح والجن تلجح وده كاسب كمشرف ولا للناس مفتوح والجنرال حماده كاسب تدخل هنا تطلع مجروح نحضر يلا لما بنحضر الناس بتقول لك خبيني قدع مخلوق بيقدر الفارس احنا الشربيني والمسا ده ورد وسكر للكابتن كريم الشربيني الباشا صلاح ابو مازن والمسا احمد عيد ابو دومه اسلام المسيره وسامه وعمر الصقر مخبي البومه علي بصله لا ما تعديش والمعادل خالد ابو عشيش حمو الزيكا وعلي ميمي واحنا اللي كسرنا الحرفيش عمو بصه ويوسف ياسر ابيض طلعه ما بتكليش والمسا الحزب السكينه نصيحه